بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: باب ما قيل في أولاد المسلمين. باب ما قيل في أولاد المسلمين إذا ماتوا صغارا، أي أين مصيرهم؟ وقد اتفق العلماء تقريبا على أنهم في الجنة. هناك خلاف، لكنه خلاف شاذ ضعيف، وكأن المصنف رحمه الله إشارة إلى هذا الخلاف القديم لم يجزم كعادته، لم يجزم، وإنما قال باب ما قيل في أولاد المسلمين، والله أعلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف كان له حجابا من النار أو دخل الجنة. هذا الحديث تقدم أصله معنا في البخاري، ولكن بهذا اللفظ يقول الحافظ أنه لم يقف إلا على لفظ قريب منه عند الإمام أحمد. وهذا الحديث ليس فيه تصريح بمصير أولاد المشركين، لكن جاء في بعض الروايات من هذا الحديث، جاء في بعض الروايات أنه هو وإياهم في الجنة، هو يدخلهم الله عز وجل جميعا الجنة. وقال بعض العلماء في بيان مراد البخاري واستنباط البخاري من هذا الحديث، قال: إذا كانوا، يعني هؤلاء الأولاد، إذا كانوا حجابا لأبيهم أو لأمهم من النار، وإذا كانوا سببا لدخول الوالد الجنة، فإنهم هم في الجنة من باب أولى. ويؤيد ذلك هذه الرواية التي أشرت إليها، وأيضا يؤيد ذلك ظاهر القرآن الكريم في قوله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ألحقنا بهم ذريتهم، جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسر الآية بقوله: المسلمون وأولادهم في الجنة والمشركون وأولادهم في النار. والحافظ يقول في الفتح أن هذا أصح ما ورد في تفسير الآية: المسلمون وأولادهم في الجنة، ظاهر الآية، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. وأما الشطر الثاني ففيه خلاف، يأتي إن شاء الله البحث فيه في الترجمة التي بعدها. على كل حال، نحن نقول الاتفاق حصل والخلاف انقرض في هذه المسألة تقريبا، أن أولاد المسلمين الصغار الذين يموتون قبل الحنث، قبل البلوغ، إنهم في الجنة. ويأتي ما يؤيد ذلك. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم أنه قال حدثنا ابن علي أنه قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، هو الدورقي، قال: حدثنا ابن علية وإسماعيل ابن إبراهيم ابن علية، وعلية هذه أمه، وهو بصري ثقة ثبت متقن. قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب البناني البصري أيضا ثقة ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من أولاد لم يبلغ الحنف، يعني لم يبلغ التكليف، لم يبلغ سن التكليف، بحيث يسجل عليهم الحنف، والحنف الذنب، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، بفضل رحمته إياهم. إما أن يكون المراد بفضل، إما أن يكون الضمير في كلمة رحمته، الضمير هذا إما أن يكون راجعا على الوالد، وإما أن يكون راجعا على الله سبحانه وتعالى، وإنما قدمت الأول لأنه هو الراجح. بفضل رحمته إياهم يعني بفضل رحمة الوالد لهؤلاء الصغار، فلما كان رحيما بهم رحمه الله عز وجل. وتقدم معنا البحث في هذا الحديث، وقلنا إن الأول أولى، ويؤيده أن في رواية ابن ماجه بفضل رحمة الله أن الثاني أولى، نعم أن الثاني هو الأولى، أي أن الضمير يعود على من؟ على الله عز وجل، لرواية ابن ماجه بفضل رحمة الله إياهم، وللنسائي من حديث أبي ذر إلا غفر الله لهما بفضل رحمته. إذن الحديث أصبح واضحا جدا إذا كان على هذا المعنى، يعني إما أن يكون الضمير راجعا إلى الأب، أو يكون الضمير راجعا على الله سبحانه وتعالى، والراجح هو الثاني، نعم ليس الأول، الراجح هو الثاني، أن الضمير عائد على من؟ على الله سبحانه وتعالى. إذا على هذه الرواية لا يحتاج إلى ذلك التأويل الذي ذكره بعض العلماء. بفضل رحمته إياهم، هذا واضح أن الله سبحانه وتعالى يرحم هؤلاء الأولاد، ومعنى رحمته عز وجل أنه يدخلهم الجنة. إذن هذا الحديث دليل على أن الأولاد الصغار من أولاد المسلمين أنهم مرحومون وأنهم في الجنة. نعم نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد أنه قال حدثنا شعبة عن ثابت أنه سمع براءة رضي الله عنه قال لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن له مرجعا في الجنة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي، اسمه هشام بن عبد الملك البصري، قال حدثنا شعبة بن حجاج عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه أنه قال لما توفي إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إن له مرضعا في الجنة. إذا إبراهيم في الجنة، وإبراهيم هو ابن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ذكر أنه في الجنة وأن له مرضعا فيها، فهذا دليل على أن أولاد المسلمين في الجنة. وهذا الحديث هو الذي بني عليه الخلاف في هذه المسألة، لأن بعض العلماء ماذا قال؟ قال إن أولاد الأنبياء في الجنة وما عداهم فنتوقف، وهذا الحديث يؤيد هذا القول، إن لهم مرضعا في الجنة لأن إبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا الدليل على أن أولاد الأنبياء في الجنة. ولكن نحن نقول الحديث دل على أن أولاد الأنبياء في الجنة، ولم ينفي أن أولاد غير الأنبياء أنهم في الجنة. هل الحديث فيه نفي؟ يعني هل الحديث اقتصر على إبراهيم فقط ونفى هذا الفضل وهذا الحكم عما عداه؟ لا، ليس بالصحيح، لأن ما عدا إبراهيم مسكوت عنه في هذا الحديث، يعني مسكوت عنه، وقد بين حكمه في أحاديث أخرى أنهم في الجنة كما في الحديث الأول وغيره كما سيأتي. ثم قال رحمه الله باب ما قيل في أولاد المشركين. إذن بعدما فرغ من البحث في أولاد المسلمين انتقل إلى البحث في أولاد المشركين، والخلاف في أولاد المشركين خلاف عريض، والأقوال فيه عديدة، والحافظ رحمه الله بسط ذلك في فتح الباري وبين الأقوال. وأرجح هذه الأقوال في هذه المسألة للنص، إن هذه مسألة غيبية ما ندخل فيها بعقولنا واجتهاداتنا، وإنما نرجع فيها إلى النصوص. أرجح هذه الأقوال أن أولاد المشركين أيضا في الجنة كأولاد المسلمين، وقد جاءت الأحاديث فيها شيء من التعارض، ولكن يمكن الجمع، يمكن الجمع والتوفيق بينها كما سيأتي إن شاء الله. نعم نسمع الحديث الأول. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حبان انه قال اخبرنا عبد الله وقال اخبرنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن اولاد المشركين فقال: الله اذ خلقهم اعلم مما كانوا عاملين. قال الامام البخاري رحمه الله: حدثنا حبان بكسر الحاء، وهو ابن موسى المروزي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك أنه قال: أخبرنا شعبة ابن الحجاج عن أبي بشر، أبو بشر وجعفر ابن أبي وحشية، وأبوه اسمه إياس، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على أولاد المشركين أي عن مصيرهم، فقال عليه الصلاة والسلام: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. هذه الصيغة تشعر بالتوقف، الله أعلم بما كانوا عاملين، أي في الدنيا يحاسبهم سبحانه وتعالى، وهو أعلم بهم بما كانوا عاملين من خير أو من شر. إذن هذا الحديث يدل على التوقف في حكمهم، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم. النبي وكل العلم إلى الله عز وجل ولم يقطع بشيء، وهذا كان هو الأمر الأول. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري انه قال اخبرنا عطاء بن يزيد الليثي انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول: سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن دلاله المشركين فقال: الله اعلم بما كانوا عاملين. وهذا كذلك كالحديث الاول. الحديث الأول من حديث ابن عباس، وهذا من حديث أبي هريرة، وأبو اليمان هو الحكم بن نافع. إذن هذان الحديثان يدلان على التوقف، وأن يوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مذهب من المذاهب، نقول الله أعلم بما كانوا عاملين، نكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو الأعلم ولا نقطع بشيء. وهذا الحديث فيه حجة على القدرية، على القدرية الأوائل نفاة العلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. لأن القدرية يحتجون بالحديث الذي بعده الآن، يهودانه أو ينصرانه، بأن الأمر ليس إلى الله وإنما إلى العبد، هو الذي يكون يهوديا أو نصرانيا. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنزل البهيمة هل ترى فيها إدعاء. هذا الحديث تقدم معنا. قال البخاري: حدثنا آدم هو ابن أبي ياس العسقلاني، قال: حدثنا ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن العامري المدني. وهذا الحديث فيه دليل على أن أولاد المشركين في الجنة، لأن ولد المشرك وإن كان حكمه في الدنيا يتبع حكم أبيه، ولكن في الآخرة ليس كذلك، لأنه مات على الفطرة. كل مولود يولد على الفطرة، الصحيح في تفسير الفطرة التوحيد، هذا الصحيح، الفطرة هي التوحيد، فالله عز وجل فطر العباد على التوحيد، على الإسلام. فهذا الحديث يفيد أن الولد الصغير هذا إذا توفي وهو صغير فإنه يتوفى على الفطرة، يموت على الفطرة، وإن كان كذلك فإن الله عز وجل لا يدخله النار. إذن الحديث دل على أن أولاد المشركين في الجنة، فإن قال قائل: هو في الدنيا يتبع أحكام أبيه، نعم، الولد في الدنيا يتبع حكم أبيه حكم أمه إذا كانوا ليسوا على الإسلام، من حيث الميراث ومن حيث الدفن والأمور هذه أحكام الدنيا، ولكن في الآخرة ليس كذلك لأنه مات على الفطرة. إذن هذا الحديث دل على أن أولاد المشركين في الجنة ولكن ليس صريحا. الأول دل على التوقف، والثاني كذلك دل على التوقف، الثالث دل على أنهم في الجنة ولكن ليس صريحا، قال على الفطرة وليس صريحا، لأن الحديث ليس فيه أن شوف لاحظ الحديث ليس فيه النص على أن أولاد المشركين في الجنة، وإنما هذا يكون بالاستنباط بالاستنباط. يعني طالما أن الله عز وجل فطر بني آدم على فطرهم على التوحيد، وهذا المولود يولد على الفطرة، إذن يولد على التوحيد على الإقرار بالله عز وجل وبعبادته سبحانه وتعالى. لو ترك من غير مؤثرات خارجية، ولكنه مات قبل أن تأتيه هذه المؤثرات، وأيضا مات قبل أن يقر وقبل أن يدخل في الإسلام حقيقة، يعني فهو مات قبل هذا وقبل هذا، فمات على الفطرة الأولى التي فطر الله الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالمقصود أنه مات على الفطرة، إذن مات على الأمر الأول، لم يمت على كفر أو على دين باطل، إذن يبعث كذلك ويكون في الجنة. هذا الاستنباط. ولكن الحديث الأخير الذي سيأتي معنا الآن فيه التصريح بأنهم في الجنة، وهذا الحديث الأخير هو الذي يقطع النزاع إن شاء الله. المجنون لا ليس كذلك، لأنه المجنون ومن مات في فترة يمتحن يوم القيامة، أي الحافظ ابن حجر يقول صح الحديث في ذلك، وحديث صحيح أن المجنون والشيخ الهرم الذي يدركه الإسلام وهو هرم ما يدري، وهو الأصم الذي ما يعرف، أو من مات في فترة يعني قبل مجيء الإسلام، هؤلاء كلهم يمتحنون يوم القيامة. أما الصغير هم لا شك على الفطرة، شايف، ولكن الفرق بينه وبين الصغر أن الصغير لم يكلف، وهؤلاء مكلفون. ولذلك هذا التكليف، يعني الفرق أن الصغير غير مكلف، وعليه فإنه لا يكلف أيضا يوم القيامة، يعني لا يمتحن، عرفت، لأنه في الدنيا ما كلف، مات صغيرا. ولكن المجنون البالغ صاحب الفترة البالغ، جيد، الهرم البالغ، الأصم البالغ، فهؤلاء في الأصل مكلفون في الدنيا، ولكن ما جاءهم تكليف، أليس كذلك؟ يعني ما بلغهم الإسلام، فحينئذ مناسب جدا أنهم يكلفون يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يمتحنهم. لا، التكليف يعني الأوامر الشرعية والنواهي، هذا المقصود، يعني هذا المقصود، التكليف الأوامر هو صحيح من هذه الحيثية كالصغير في مسألة رفع القلم، ولكن النص فرق بينهما، النص جاء بأن المجنون يمتحن يوم القيامة، ولم يأتي بأن الصغير الطفل الصغير بأنه يمتحن، والله أعلم. كمثل البهيمة، الحديث الأول، نعم، نسمع الحديث الذي بعده، هو حديث طويل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو الرجاء عن صنوة ابن الهند قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم ليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد بصق ويقول ما شاء الله، فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كذوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى: إنه يدخل ذلك الكذوب في شدقه حتى يخلق قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويجتهد شدقه هذا فيقول فيصنع مثله، قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل متوجه على قفاه، ورجل قائم على رأسه فيه أو صخرة، فيشدق به رأسه، فإذا ضربه تجلها الحجر، فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور عاد مثلي نعم. قال انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خملت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء حوار. فقلت من هذا؟ قال انطلق. وانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر. قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، فرده حيث كان، فجعله كما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر ويرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. وانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها سيف وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا في الشجرة وأدخلاني نارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها، فصعدا في الشجرة فأدخلاني نارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب. قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت؟ قال نعم، أما الذي رأيت شرقه شق صدقه فكذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق ويصنع به إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدق رأسه، ورجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب فهم الزنا، والذي رأيته في النهر آكل الربا، والشيخ في أصل شجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك؟ قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمل، فلو استكملت أتيك منزلك. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي أبو سلمة البصري المتوفى سنة 23 و200، أنه قال حدثنا الجليل بن حازم، أنه قال حدثنا أبو رجاء العطاردي، وهو ثقة مخضرم مشهور بكنيته، أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمر، واسمه عمران بن ملحان، وقيل في اسم أبيه غير ذلك. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة، يعني صلاة الفجر، أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال فإن رأى أحد قصة فيقول ما شاء الله، يعني فيقول ما شاء الله من القول في تعبيرها وتفسيرها. قال فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني، هذان الرجلان هما الملكان العظيمان جبريل وميكائيل كما في توضيح ذلك في آخر الحديث، فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، وفي رواية إلى أرض مقدسة، ولعل التنكير أولى، وفي رواية إلى السماء، والله أعلم. فإذا رجل جالس، وهذا طبعا في المنام، والرؤيا لها أحكام تختلف عن الواقع. فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، كلوب الحديد المعكوفة، حديدة معكوفة يعلق فيها اللحم. قال بعض أصحابنا عن موسى، عن موسى بن إسماعيل، إنه هذا الرجل القائم يدخل ذلك الكلوب في شدقه، يعني في جانب فمه، حتى يبلغ قفاه. يدخل الحديدة المعكوفة في شدق هذا الرجل حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله، يعني يقطع شدقه الأيمن ثم يتركه وينتقل إلى الشدق الأيسر فيقطعه له، يشرحه له، ثم يعود إلى الأيمن، يكون الأيمن قد التأم، وهكذا يفعل به. هذا الكذاب نعوذ بالله يكذب كذبة تبلغ الآفاق، يخرج كذبة. والآن هذا موجود ولا سيما بعد ظهور الصحف والمجلات والإعلام والإنترنت. الآن فيأتي شخص يكذب كذبة، يعني شوف الإعجاز النبوي، تبلغ الآفاق. الآن يكذب كذبة ربما تبلغ الآفاق في دقيقة. هذا هو الكذاب. والمقصود هنا في الأخير قال فكذاب، وكلمة كذاب صيغة مبالغة، أي أنه كثير الكذب، هذا ديدن والعياذ بالله، كثير الكذب والافتراء، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يدل على خطورة الكذب. يقول عليه الصلاة والسلام قلت ما هذا؟ فقال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر، أي بحجر أو صخرة، فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر، أي تدحرج الحجر، فانطلق إليه ليأخذه. الرجل مضطجع نائم على ظهره، وهذا دليل الخمول والإخلاد إلى الأرض. الله عز وجل رفعه بالقرآن وبالعلم، ترك ذلك اتبع حظه، فكان جزاؤه من جنس العمل، نائم على الأرض وهذا معه صخرة حجر، يضربه على رأسه فيشدخ الرأس، يفلق الرأس، ثم الحجر يدحرج ويأتي عند هذا الشخص، عند هذا الملك الذي يعذب هذا الرجل، ويفعل به ذلك. قال فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه، كلما يضربه ضربة يشتخ الرأس. ثم إذا عاد الحجر إلى الملك الذي يعذب يلتئم الرأس فيضربه مرة أخرى، وهكذا إلى قيام الساعة، نسأل الله العافية. وطبعا هذا من هو؟ هذا الذي ترك القرآن وأعرض عنه. الله عز وجل علمه القرآن، حفظه القرآن، وأعرض عنه وتركه، لا يقوم به في الليل ولا يعمل به في النهار، يعني معرض عن كتاب الله عز وجل تلاوة وعملا، فنسأل الله العافية. يقول رحمه الله، يعني الراوي، إذا قلت رحمه الله الراوي، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه، قلت من هذا؟ قال انطلق. قال فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، التنور المكان الذي يخبز فيه ويطبخ فيه من نار، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا نعوذ بالله، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، يعني النار إذا اتقلت عليهم ارتفعوا ولهم صوت ولهم ضوضاء حتى يكاد يخرج إلى فم هذا التنور، فإذا خبرت رجعوا فيها. طيب، وفيها رجال ونساء عرات، من هؤلاء؟ الزناة نعوذ بالله. إذن هؤلاء أصحاب الكبائر يعذبون في البرزخ، لأن هذه الأشياء التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في جهنم، وإنما هذه في البرزخ، نسأل الله العافية. نقف عند هذا الموضوع، نكمل غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.